الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يقتل أخاه بغير عمد؟ لا، لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى القتل إلى ثلاثة أقسام: إلى عمد وإلى شبه عمد وإلى قتل خطأ. فإذا فعل الإنسان فعلا ثم بغير قصد الجناية، ثم أصاب به إنسانا سواء كان أخاه أو سواء كان هذا الإنسان أخاه أو غيره من إخوانه المسلمين، يعني سواء كان أخاه في النسب أو أخاه في الدين، فإنه حينئذ يعتبر قاتلا له قتل خطأ، يترتب عليه قتل الخطأ. وقتل الخطأ وإدخال القتل تحت واحدة من هذه الدوائر، هذا يحتاج إلى حكم حاكم وإلى قضاء القاضي، ولا يحتاج إلى هذه الفتوى. ولكننا نبين أنه إذا قرر القاضي أن هذا القتل هو قتل الخطأ، ووقع القتل على أحد إخوانك، فإن الواجب عليك أن تكفر كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين مع وجوب دفع الدية. وأما القود فلا قود في قتل الخطأ، ولكن كون هذا القتل الذي صدر منك أو ممن تسأل عنه هل هو قتل عمد أو قتل شبه عمد أو قتل خطأ، إدخال هذا القتل أو صورة القتل المسؤول عنها تحت واحدة من هذه الدوائر مردها إلى اجتهاد القاضي، والله أعلم.